أشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، حمدا يقربنا من رضوانك وتدخلنا به يا ربنا جنتك، وتجعلنا به من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الرحمة المهداه والنعمة المسداه والبشير النذير والسراج المنير، من دعا إلى دينك دعوة الحق، وعلى آله وصحابته الأبرار الأخيار الأطهار الذين ساروا على نهجه وما بدلوا تبديلا، وعلى كل من سلك مسلكه ودعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع تلك المقاصد العشرة التي اقتبسناها من تلك المشاهد الخمسة، والمقاصد العشرة هي: أولا، اجتثابه صلى الله عليه وسلم من قبل ربه وعزله عن الضوضاء وعن الضجيج حتى يحصل له التفرد الكامل، ثم إخراجه من جميع المألوفات التي ألفها البشر من أجل أن يتهيأ لما سيلقى عليه من الكلام العظيم الجليل الذي سيخرج الله به العباد كلهم من الظلمات إلى النور. ثم مقصد إيناس قلبه عليه الصلاة والسلام بتلك المقدمات المباركة من الرؤية الصالحة أو الصادقة، لأجل أن يستأنس قلبه عليه الصلاة والسلام بالوحي الذي سيتنزل عليه بعد حين. ثم المقصد الذي بعده، وهو إيناس سمعه الشريف بسماع أصوات من جنس الغيب، حيث يتهيأ سمعه لسماع تلك الأصوات العجيبة من عالم الغيب الذي لا يعلم كيفيتها إلا الله. ونحن حين نسمع صوتا ما من الأصوات الغريبة نتعجب، وهي من أصوات هذا الوجود وهذا الكون وهذا العالم الذي هو عالم الشهادة، فكيف بتلك الأصوات الغيبية التي هي من عالم الغيب؟ وهناك أصوات في هذه الدنيا تعيش معنا في عالم الشهادة ولا نستطيع نحن سماعها، وهناك أصوات من عالم الغيب أيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كائنة، وهي صوت ذلك الذي يضرب بالمطرقة وبالمزبرة من طرف الملكين إذا كان كافرا ظالما مجرما منافقا، إذا دفن في قبره يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، الجن والإنس، ولو سمعوها ما سمعوا بعدها شيئا. وهناك أصوات، سبحان الله، كل هذه الأصوات نحن لا صلة لنا بها، لكن من أدخله الله تعالى في عالم الغيب فإنه يسمعها. ثم من المقاصد التي تحدثنا عنها بالتفصيل سابقا، ما كان يراه صلى الله عليه وآله وسلم من أضواء عجيبة من عالم الغيب ومن أنوار كاشفة من عالم الغيب ليس من جنس هذه الأضواء التي نشاهدها وندركها بحواسنا كالشمس والقمر والنجوم والمصابيح، لا، إنها أضواء أخرى خارقة لا يستطيع بصري وبصرك أن يتحملها. لماذا؟ لأن بصري وبصرك من رحمة الله تعالى أن جعله على مقياس ما ننتفع به، ولا نستطيع أن نتجاوز بأبصارنا هذا العالم الذي خلقنا وخلق لنا من أجل أن نعيش فيه هذه الفترة من الزمن، ثم بعد ذلك نودعه لنشاهد ذلك الغيب بعد أن يهيئنا الله عز وجل لمشاهدة الغيب. ثم رأينا من هذه المقاصد أيضا المقصد الذي هو استقبال الكون كله وتهيئه لهذه النبوة الخاتمة، ثم توقفنا عند المقصد السابع الذي هو عظم شأن النبوة وأنها أعظم حقيقة في هذا الكون. يا سبحان الله، حين يتوصل العلم اليوم إلى شيء قليل من الكشوفات وقد كان كامنا مخبوءا في هذا الكون، شيء قليل جدا، يتعجب الناس وينبهرون، لقد توصل العلم إلى كذا وكذا. والله إن ذلك الذي انبهر الناس به وأعجب به لا يساوي شعرة في جانب حقيقة النبوة، ولكن الناس عن النبوة غافلون. عالم مسكين صرف عن النبوة عمدا حتى لا يلتفت إليها ولا يشهد أنوارها ولا يدرك حقيقتها. شغل هذا العالم المسكين اليوم بهذه الضوضاء، شغل هذا العالم المسكين اليوم وانبهر بهذه الكشوفات. وما هذه الكشوفات؟ إنها أمور خلقها الله عز وجل وجعلها كامنة في هذا الكون حتى يبحث عنها هذا العقل البشري الضعيف يكشف منها شيئا. أما حقيقة النبوة فما أعظمها وما أجلها وما أزكها وما أطهرها وما أنقاها، إنها كلمات الله، كلمات الله، وحي الله جل جلاله، النبوة التي تسعد البشرية ولا يمكن للبشرية أن تسعد بغيرها أبدا. أفكار الناس واجتهاداتهم وإيديولوجياتهم ماذا تساوي في عالم النبوة، في حقيقة النبوة؟ حين ينبغ في البشرية اليوم مفكر، كم يطبل له، كم يزمر له لهذا البشر الضعيف الذي نبغ بشيء من فكره، هذا الشيء الذي نبغ من فكر هذا المفكر ماذا يساوي في النبوة؟ لا شيء على الإطلاق، لا يساوي حبة خردل من النبوة. ماذا تساوي عقول البشرية كلها، كلها على الإطلاق في جانب النبوة التي هي الصلة التي بين العباد وبين الله؟ فإذا انقطعت هذه الصلة بين العباد وبين الله فكيف يعيش الناس سعداء وقد قطعوا الصلة التي بينهم وبين الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا. ولكن الغفلة تفعل بالناس ما تفعل. إنها حقيقة النبوة التي نتحدث عنها الآن، والتي رأينا لها تلك المشاهد في شخص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورأينا لها الكون كلها، كل الكون يحتفي بها. سبحان الله، الكون يحتفي بالنبوة والبشر عنها غافلون؟ إلا القليل من العباد الذي التفت إلى هذه الرحمة التي رحم الله بها العباد. ومن ثم لا تسمى النبوة إلا رحمة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ إنها رحمة أرحم الراحمين. وهذا المقصد في الحقيقة يحتاج إلى وقفة طويلة جدا لتعريف الناس بحقيقة النبوة حتى يدركوا حقيقة هذه النبوة فيفرون إليها وينضوون تحت لوائها ويحتمون بحماها ويتحصنون بحصنها. لا ملجأ اليوم للبشرية، لا ملجأ لهذه الأمة إلا أن تعود إلى النبوة الخاتمة فارة من حرارة الجاهلية ووهج نارها على أمتنا اليوم، وهي تعاني ما تعاني من هذا الوهج الذي يصيبها من الجاهلية، أن تفر إلى حصن النبوة لتتحصن بها. فلا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا هو ملجأ الله، الدخول في حمى النبوة. حمى النبوة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أمتنا اليوم لن تحتمي إلا بحمى النبوة، لن تتحصن إلا بحصن النبوة، لن يرفع عنها هذا الذل وهذا الهوان، ولن يلتئم شملها إلا بالنبوة. إنها النبوة التي هي حبل الله الممدود إلى العباد، حبل الله الممدود إلى العباد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا حبل الله الممدود، فأين الساعون إلى التمسك به؟ فلنسعى إذن إلى التمسك بحبل الله، ومن تمسك بهذا الحبل فلن يضيع أبدا. على الأمة اليوم أن تودع هذه الحبال المقطوعة الراشية التي لا تصل إلى الله أبدا، وإنما مثلها كمثل خيط العنكبوت، عليها أن تودع خيوط العنكبوت وأن تتمسك بحبل الله المتين. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المقصد الثامن من هذه المقاصد، وهو أن الفكر عبادة. وقد سبق أن ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها قولها وهي تتحدث عن بدء وحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتحنث. قال الإمام الزهري رحمه الله في تفسير هذه الكلمة: وهو التعبد. أول الحديث، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا في المنام إلا أو في النوم إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وهو التحنث. فقال الزهري مدرجا هذه الكلمة تفسيرا لكلمة التحنث: وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وناهيك بتفسير الإمام الزهري رحمه الله. إذن معنى ذلك أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء. وقد أشرت سابقا إلى أن العلماء قد اختلفوا في نوع التعبد الذي كان يتعبد به لربه على أقوال عدة، سوف نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى عندما نعود إلى حديث بدء الوحي. ولكن الذي يبدو والله أعلم أنه الأرجح هو قول من قال بأنه كان يتفكر، ولذلك قلت بأن من المقاصد التي تدل عليها المشاهد السابقة أن التفكر عبادة. من هنا استنبطنا هذا المقصد، التفكر عبادة، عبادة من العبادات التي شرعت بنصوص القرآن، وشرعت كذلك بنصوص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبحاله. من أوصاف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان نطقه ذكرا ونظره عبرا وصمته فكرا. كان إذا نطق ينطق بذكر مولاه، وإذا نظر ينظر نظر العبرة، وإذا صمت فيصمت للتفكير. وما أحوج أمتنا إلى عبادة التفكر، ما أحوج أمتنا إلى عبادة التفكر، وما أحوجها إلى أن تثار فيها هذه العبادة، وما أحوجها إلى أن تحمى من هذه المشوشات التي تشوش فكرها، ما أحوجها إلى أن يحمى فكرها حتى لا يشوش عليه، أن يحفظ فكرها. ما أحوج الأمة إلى أن يوضع لها منهاج التفكر في جميع مراحل حياتها، في جميع مراحل حياتها، إلى أن يوضع منهاج التفكر المبني على عناصر عدة. فهناك منهاج التفكر الذي يوضع للأطفال حتى ينمو فكرهم ولا يضيع في كل مرحلة من مراحل الطفل، يوضع له منهاج التفكر وهو ابن 7 سنين، ومنهاج التفكر وهو في 7 الثانية، ومنهاج التفكر وهو في 7 الثالثة، وقد أشار إليه سيدنا علي رضي الله عنه حين قال: داعي بابنك 7، داعي بابنك 7، وربه 7، وصاحبه 7، ثم ألقي الحبل على غاربه. لاعب ابنك 7، ينبغي أن يوضع منهاج التفكر في إطار اللعب الهادف. منهاج التفكر الذي يوضع في إطار لعب الأطفال، لعب هادف ليس لاعبا يشتت فكر الطفل ويربي فيه طفيليات. هذه الطفيليات قد تجني عليه فيما بعد، هذه المناهج الجاهلية التي توضع لأطفالنا اليوم، لكن مناهج الآن توضع للأطفال على شكل لعب الكرتون، ولكنها مسمومة، قد وضعت فيها سموم تسمم الفكر، والتسمم الفكري أخطر من التسمم الغذائي. التسمم الغذائي هذا قد يعالج، لكن التسمم الفكري هذا لا تراه لا أنت ولا أنا، ولا يحس به الطفل وهو يسري إلى فكره. فما أحوج الأمة إلى أن توضع مناهج التفكر الذي أشار إليه كتابها وسنة حبيبها صلى الله عليه وآله وسلم. يحمى مجتمعنا من كل هذه الوافدات. نحن أمة لنا ذاتيتنا، لنا كياننا، لنا شخصيتنا المستقلة، لسنا في حاجة إلى غيرنا بالنسبة إلى الفكر وبالنسبة إلى ما يتعلق بجانب تنظيم الفكر. نعم نحن نقتبس الوسائل منهم لا حرج، حكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، نحن لا نغلق، لكن لا بد أن تبقى ذاتيتنا، كياننا، شخصيتنا المستقلة. إذن مسألة الفكر مسألة مهمة، وهي من المقاصد الآن حبب إليه الخلاء عليه الصلاة والسلام، فحبيبنا قدوتنا عليه الصلاة والسلام في جميع أفعاله، كل أفعاله صلوات ربي وسلامه عليه هي محل قدوة لنا، لأن الذي يربيه هو الله، لأن الذي يشرف على تربيته وعلى تكوينه ويؤدبه هو ربه جل وعلا، لذلك قدوتنا نحن محصورة فيه بمقتضى قول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم المقصد التاسع من المقاصد، وهو المشار إليه، بأنه الرؤية الصالحة حق، وهي من الأنبياء وحي. الرؤية الصادقة حق، والرؤية الصادقة ليست الرؤية بالتاء، لا، لأن الرؤية بالتاء هي لما يدرك بالبصر، والرؤيا بألف المقصور هي لما يراه النائم، كما جاء ذلك في القرآن الكريم، قال الله عز وجل في سورة يوسف ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال يوسف: هذا تأويل رؤياي. إذن نقول الرؤيا حق، صادقة، حق، لابد أن تكون صادقة، أو نقول صالحة. وصادقة هي معنى صالحة، وصالحة هي معنى صادقة، لأن الصالح هو الموافق والمناسب لمحله. وسمي الرجل الصالح صالحا لماذا؟ لأنه موافق في عمله وفي حاله وفي قوله لما يريد الله. وسميت الأزواج صالحات، أي سميت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صالحات، لأنهن موافقن لرسول الله ولمراد رسول الله من كل وجه. فالشيء حينما يكون موافقا للمراد من كل وجه يقال فيه صالح. ومن ثم سمي العمل الصالح صالحا، لأنه موافق لمراد الله، لأنه موافق لشرع الله إخلاصا وقدوة. هكذا الرؤية الصالحة هي التي تأتي موافقة للمقصود من غير زيادة ولا نقصان، وهي معنى الرؤية الصادقة، لأنها تصدق على محلها تماما، تأتي صادقة على محلها من غير زيادة ولا نقصان. وهذه الرؤية الصالحة لها أسباب، لها مقدمات. إذا أتى العبد بتلك المقدمات وأتى بتلك الأسباب كانت له الرؤية الصالحة وأنتجت له تلك المقدمات والأسباب الرؤية الصادقة، لأن ربي سبحانه وتعالى يرتب الرؤية الصادقة على أسبابها وعلى مقدماتها، هي نتيجة، نتيجة قدرية حتمية من الله، ليست حتمية طبيعية، لا، حتمية قدرية من الله عز وجل. إذا وجدت مقدماتها وأسبابها كانت الرؤية الصادقة والصالحة، وسوف نتحدث عن أسبابها وعن مقدماتها عندما ننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة مبادئ التزكية. هناك نتحدث عن أسبابها وعن مقدماتها، ونفصل في مسألة الرؤية، لأن مسألة الرؤية مهمة، وهي تشكل، أي مسألة الرؤية تشكل في شرعنا حيزا كبيرا، وفي معتقدنا دائرة من الدوائر المهمة، وفي تربيتنا دائرة من الدوائر المهمة، وفي تزكية أنفسنا، فهي قسم مهم لا بد من الوقوف معه، لا سيما وقد رأينا اليوم أن قضية الرؤية قد اختلط فيها الحبيل بالنبيل، وقد أصبح الناس يتعاطونها من غير ما معرفة لقواعدها وحقائقها، فللرؤيا قواعد وللرؤيا حقائق، قواعد شرعية وحقائق شرعية لا ينبغي للناس أن يخوضوا فيها، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه عندما رأى أحد الناس يفسر الرؤيا برأيه وهواه، قال: أيتلاعب بوحي الله؟ أيتلاعب بوحي الله؟ هي طرف من الوحي وطرف من الإلهام الرباني، فلا ينبغي للإنسان أن يتقحمها بهواه أو بمزاجه. لذلك لا بد من وقفة مع الرؤية الصادقة، ولا بد من وقفة مع قواعدها الشرعية ومع حقائقها الإيمانية، حتى يتبين فيها الصواب من الخطأ، ويتبين فيها الصدق من الكذب، وحتى يعلم الناس أنواعها، حتى إذا رأوا ما يسرهم فرحوا واستبشروا به وبشروا به من يحب لهم الخير، وإذا رأوا ما يكرهون فللرؤية التي على هذه الشاكلة علاجها. لا يخشى المؤمن من الرؤية التي تزعجه، فلها علاجها. كل ذلك يأتينا إن شاء الله تعالى في مبادئ التزكية. لننتقل الآن إلى المقصد العاشر من هذه المقاصد، وهو المقصد الذي سميناه بأن حقيقة هذا الكون قائمة على الغيب والشهادة. هذا الكون الذي تعيش فيه البشرية بجميع أطيافها بمؤمنها وكافرها وبرها وفاجرها وملحدها وموحدها ومشركها ومؤمنها، هذا الكون مبني وقائم على عالمين وعلى حقيقتين لا بد لكل مسلم أن يكون على بينة منهما، قائم على حقيقة الغيب وعلى حقيقة الشهادة. فليس هذا الكون غيبا محضا، وليس هذا الكون شهادة محضة. وهذا الغيب والشهادة موجود في كل شيء، حتى في نفسك التي بين جنبيك. أنت الآن غيب وشهادة، لست غيبا محضا ولست شهادة محضة، ففيك عالم غيب، وفي هذا العالم الغيب من الأسرار، وفي هذا العالم الغيب من العجائب ما لا تعلمه أنت نفسك. أنت نفسك لا تعلم من عالم الغيب الذي فيك ما جعله الله عز وجل فيه من الأسرار ومن العجائب ومن الآيات. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. آية تحدثك عن عالم غيبك الذي يعيش معك في ليلك ونهارك، يعيش معك في سرائك وضرائك وشدتك ورخائك، يعيش معك في مرضك وصحتك. هذا الغيب يعيش معك في يقظتك وفي منامك. عندما تنام أين توجد روحك؟ هذا العالم الغيبي الذي فيك ومتنقل معك أين يذهب حين تنام؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجر مسمى. عالم الغيب الذي نعيشه في كل لحظة، أما ترى أحيانا روحك وقد سبحت في عالم عجيب وهي تجول، حتى إنك لتنسى ما أنت بصدده وتسهو عما حولك. أحيانا تسبح روحك في هذا العالم الغيبي حتى يكلمك مكلم قد لا تسمعه، ويسلم عليك مسلم وأنت لا تسمعه. إنه عالم الغيب الذي يوجد في كل شيء، في كل شيء. وقد أثبت هؤلاء العلماء الباحثون إلى أن الغيب كامن في كل شيء من المحسوسات. أثبتوا الآن أن الغيبة كامن في كل المحسوسات، ولم يستطيعوا أن يظهروا هذا الغيب، ولن يستطيعوا أن يظهروا هذا الغيب لأنه غيب وسيظل غيبا، ولن يستقيم حال البشرية اليوم إلا إذا أدركت هذه الحقيقة، وأن هذا الكون قائم على غيب وقائم على شهادة، وأن قيامه على الغيب والشهادة هو امتحان واختبار وابتلاء للعباد. الله يبتلي بالغيب والشهادة العباد، هل سيحسنون التعامل مع العالمين معا أم سيغفلون ويلهيهم العالم المادي عن العالم الغيبي؟ ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى في مطلع سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت الذي هو من عالم الغيب، والحياة التي هي من عالم الشهادة. خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم، للاختبار وللامتحان، ليترتب على هذا الامتحان والاختبار أيكم أحسن عملا. فمن أحسن التعامل مع عالم الغيب والشهادة فإنه سيترشح ليكون أحسن الناس عملا، ومن نسي أو تناسى عالم الغيب وحشر نفسه في ضيق عالم الشهادة، لأن عالم الشهادة بالنسبة لعالم الغيب لا يعد شيئا، عالم الشهادة التي نشاهد من أرض وسماء وكواكب ونجوم وشموس وأقمار وبحار، هذا العالم كله المادي الذي هو عالم الشهادة لو قرنته بعالم الغيب لا يعد شيئا، لا يعد شيئا. لذلك كان الأصل هو عالم الغيب، هو الأصل، وطرأ عليه عالم الشهادة اختبارا من الله، لأنه لا يمكن أن يتحقق الاختبار إلا في عالم الشهادة، ولو لم يشأ الله عز وجل أن يحقق الاختبار لأبقى أبانا آدم في عالم الغيب وما أخرجه إلى عالم الشهادة، لأنه حين خلقه قال: اسكن أنت وزوجك الجنة. لكن أراد الله بحكمته البالغة أن يختبر العباد، فإذا به سبحانه وتعالى يظهر عالم الشهادة، يظهر عالم الشهادة ترتب على قصة آدم وإخراجه من الجنة وعرض السماوات وعرض الأمانة على السماوات والأرض، هذا النوع من الاختبار. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إذ لا يتم الاختبار والامتحان إلا بوجود عالم الشهادة. إذ الأصل عالم الغيب والعودة إلى عالم الغيب، وعالم الشهادة فترة بين العالمين يقع فيها الاختبار ليعود الناس إلى عالم الغيب ما بين ناجح في الاختبار وما بين راسب وساقط في الاختبار. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة مشاجي نبتليه. انظر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن، لو كان في عالم الغيب كان كل شيء غيبا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم جاء الجزاء، إنا أعتدنا إلى آخر الجزاء. إذن من المقاصد المبنية على هذه المشاهد إدراك حقيقة الكون وأنه قائم على غيب وقائم على شهادة. هذا آخر المقاصد العشرة. بقي لنا ماذا؟ مبادئ التزكية، وقد جعلناها أيضا في عشرة، في عشرة مقاصد. المقصد الأول من هذه المقاصد، من مقاصد جعلناها في عشرة مبادئ، جعلناها في عشرة مبادئ وفي عشرة قيم. الأول منها هو أنه لا بد لكل نفس في تزكيتها من خلوة. هذا المبدأ الأول، لا بد لكل نفس في تزكيتها من خلوة. المبدأ الثاني، إنما تزكى النفس بالخلوة القائمة على العلم والمعرفة. المبدأ الثالث من هذه المبادئ أن التزكية كما تكون بالخلوة تكون بالخلطة. المبدأ الرابع من هذه المبادئ أثر التفكير في تزكية النفس. والخامس من هذه المبادئ أن الرؤية الصالحة علامة من علامات تزكية النفس. والسادس أن تزكية النفس، أن تزكية النفس تنتج لصاحبها صفاء في رؤاه، تنتج وتثمر لصاحبها صفاء في رؤاه. والسابع من هذه المبادئ هو أن الكون كله متناغم مع أهل التزكية ومنسجم معهم. الكون كله متناغم مع أهل التزكية ومنسجم معهم. ثم كذلك من هذه المبادئ أن الرؤية الصادقة، أن الرؤية الصادقة حين يتحقق للعبد أثرها فإنه يحس بحلاوة التزكية ولذتها وطعمها. ثم من هذه المبادئ أيضا أن الاقتراب من منهاج النبوة، أي على قدر التفاعل وعلى قدر الامتثال وعلى قدر الاقتراب لمنهاج النبوة تكون التزكية. هذه المبادئ إن شاء الله نرجع الكلام عليها بالعد والتفصيل إلى درس آخر، سائلين من الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا الدرس أن يكرمنا بتزكية أنفسنا وبحلاوة الإيمان ولذة النبوة وطعم الرسالة، وأن يهدينا سبل السلام ويرشدنا إلى خير طريق تقربنا إلى ربنا عز وجل، ويكرمنا بالفهم الصحيح لهذا الدين. إن ربنا سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.